أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد، فهذا هو المجلس الرابع الذي نتدارس فيه سورة هود، وقد انتهى بنا المجلس السابق عند قول الله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وذلك أن الله لما أمر نبيه نوح عليه السلام أن يصنع السفينة وجعل فوران التنور علامة لقرب نزول العذاب على قومه، ثم لما فار التنور حمل فيها من آمن به من المؤمنين وأهله ومن كل زوجين اثنين، من كل نوع من المخلوقات زوجين. ثم لما ركبوا في السفينة وبدأت الأمواج المتلاطمة تعلو وجه الأرض قال الله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. يقول عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله، قال اركبوا فيها، وأصل الركوب أن فعل الركوب أن يعد بحرف إلى، يقال ركب على الدابة، ركب على الخيل أو ركب على الجمل، يعد بحرف على، ولكنه هنا عدي بحرف الفي، وذلك لمعنى مناسب، لأن السفينة يركب فيها وليس عليها. ثم قال عز وجل بسم الله مجريها ومرساها، يعني اركبوا فيها على اسم الله، يعني على بركة اسم الله عز وجل، سائلين الله عز وجل أن يبارك لكم وأن يحفظكم ونحو ذلك. وبسم الله يعني ببركة من الله في حال جريانها، فيحفظها الله عز وجل من أن تميد أو أن تضطرب بسبب الموت. ومرساها يعني وقت رسوها، بحيث ترسو رسوا لا ضرر فيه على من هو فيها، ولا تتأثر به بسبب تلك الأمواج. إن ربي لغفور رحيم، لغفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم بحيث يقبل توبتهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تصف هذه السفينة وهي تجري في تلك الأمواج العظيمة العارمة، قال عز وجل وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني الموج من ارتفاعه وعظمته مثل الجبال الشامخات. وهذه آية يعني صورة عظيمة جدا لا يكاد المرء يتخيلها، لو لم نرى من الحوادث التي وقعت أخيرا في بعض البلدان وارتفاع الموج، هذه الارتفاعات العظيمة التي لا يتصورها الإنسان، لما كنا نستطيع تصور ما تشير إليه هذه الآية الكريمة. هذه السفينة الصغيرة تجري بهم في أمواج متلاطمة عظيمة عالية، علو الجبال الشاهقات، وسبحان من أجراها فلا تغرق، وسبحان من حفظها فلا تلطمها تلك الأمواج فتغرقها وتغرق ومن فيها. وتلك عناية الله عز وجل التي تحفظ أولياءه وعباده. في ذلك الحال العظيمة تصف أو تشير الآيات الكريمة إلى حادث وقع بين نوح عليه السلام ومع ابنه، وهو والله حادث عظيم حقيق بالمؤمن أن يتأمله وأن ينظر فيه. يقول عز وجل: ونادى نوح ابنه وكان في معزل. المعزل مكان العزلة، مكان العزلة والانفراد. والعزلة هنا ورد عن المفسرين في بيانها خلاف أو أكثر من معنى، منهم من قال إن العزلة هنا عزلة معنوية شعورية، بمعنى أنه كان في معزل من الكفر وعدم الإيمان، فكفره وعدم إيمانه عزله عن والده وعن أبيه وعن المؤمنين. ومنهم من قال إن العزلة هنا عزلة حسية، يعني في مكان يعزله عن والده أو عن أبيه أو عن السفينة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لأن من لم يركب تلك السفينة فهو مع الكافرين، بمعنى أنه لم يبقى على وجه الأرض أحد مؤمن إلا وركب هذه السفينة. وانظروا إلى هذا الجواب الذي أجاب الابن أباه به، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهذا هو الظن، يعني ظن الإنسان الضعيف الذي ما يتصور حجم الأمر الذي هو مقدم عليه أو الذي سيقع عليه، فيتصور أن هذا أمطار كالعادة وأن هذا سيل كما اعتاد الناس أن تأتيهم السيول، فيلجأ إلى الجبال ويعتصمون بها، ولكن الحال ليست كذلك. ولذلك قال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا الجبال الشاهقات ولا المباني العاليات ستعصم من أمر الله، من قضائه الذي قضى أن يغرق كل كافر، إلا من رحم، يعني رحمه الله فألطف به، ورحمته عز وجل حقت على المؤمنين دون عداهم من الكافرين. ثم ينتهي هذا الحوار الذي دار بين نوح وابنه، ولذلك قال عز وجل: وحال بينهما الموج. لما بدأت الأمطار المياه تفور من تحت الأرض وتنزل من السماء وبدأت الأمواج تضطرب، تحركت السفينة فحال بينهما موج حال بينهما، إما أبعد السفينة عنه أو أبعده هو عن السفينة، وهذا هو الأقرب. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالذي يظهر أن الموج جاء إليه هو فأغرقه، حتى يعني انظروا سرعة الأمر. هو يظن، هو قال: سآوي إلى جبل، يعني الآن سأذهب إلى جبل يعصمني من الماء، فظن أن هناك مهلة من الوقت حتى يستطيع أن يصعد الجبل، ولكن قدر الله عز وجل وأمره عاجله قبل ذلك، فجاءه الموج ولم يتم كلامه فكان من المغرقين. ثم قال عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية وقف عندها كثير من المفسرين وقوفا طويلا في تأمل بلاغتها، حتى إن جار الله الزمخشري صاحب الكشاف يعني أطال الكلام فيها وفي إظهار معاني البيان والبديع والبلاغة في هذه الآية. وجاء بعده السكاكي صاحب مفاتيح العلوم وتكلم عن هذه الآية كلاما طويلا لإظهار ما فيها من البلاغة وحسن البيان والبديع، مما يضيق معه الوقت أن نشير إليه، لكن فيها تقابل الألفاظ: الأرض والسماء، ابلعي ماءك وغيض الماء، قضي الأمر، استوت على الجودي، كلها ألفاظ في غاية من الروعة والجمال في التعبير. قوله عز وجل ابلعي ماءك، أصل البلع إدخال الطعام في الجوف دون مضغ، وهذا إشارة إلى سرعة جفاف الأرض، فالجفاف ليس طبيعيا معتادا تجلس المياه يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، كلا، بل مع هذه المياه العظيمة الكثيرة مع ذلك قيل لها مباشرة يا أرض ابلعي ماءك، فتنزل المياه مباشرة، ويا سماء أقلعي، يعني كفي عن نزول المطر، وهذه أوامر إلهية لا تصدر إلا من الملك عز وجل الذي بيده الأمر أن يقول للشيء كن فيكون. وغيض الماء، غيضان الشيء نقصانه، بمجرد أن أتاه الأمر الإلهي أن الأرض تبلع الماء والسماء تقلع نقص الماء، وغيض الماء يعني نقص الماء ورجع إلى ما كان عليه قبل نزول هذا الطوفان. والتعبير قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، غيض الماء، قضي الأمر، هذه صيغة مجهول، يعني لم يقل قال يا أرض ابلعي ماءك، وإنما قال قيل يا أرض ابلعي ماءك. التعبير بصيغة المجهول فيه نكتة بلاغية، وهو التعظيم شأن هذا القائل وهو الله عز وجل، فمرة ما تصرح بمن قال هذا القول لتعظيم شأن ذلك القائل، وكذا في هذه الآية الكريمة. واستوت على الجودي، الجودي أشهر ما قيل فيه إنه جبل، اسم جبل يقع في شمال العراق في بلاد الأكراد، وهو جبل يعرفونه الآن يسمى الجودي، فرست عليه السفينة، وهذا أفضل ما يكون الرسوب بحيث أنها ما تضطرب وإنما يحفظها الجبل وتتكئ عليه، ولذلك قال عز وجل واستوت على الجودي، يعني الجودي حفظها حتى كانت مستوية لا تضطرب ولا تميل. واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم يعني هلاكا وعذابا وسحقا للقوم الظالمين. وربنا عز وجل هنا ما حدد نوع الظلم للظالمين أنفسهم أو للظالمين لنبيهم أو بأي شيء وقع ظلمهم، وهذه قاعدة عامة تستفيدونها في القرآن الكريم، وهي حذف متعلق الآية. كثير من الآيات في القرآن الكريم يحذف متعلقها، فيقال مثلا قليلا ما تذكرون، قليلا ما تعقلون، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يسمعون، ونحو ذلك، فيحذف لا يعقلون ماذا، لا يسمعون ماذا، لا يتذكرون ماذا، لا يذكر. وهذا فيه فائدة بلاغية، حذف المتعلق يجعل دلالة الآية أوسع، فتذهب النفس في تقدير ذلك المحذوف كل مذهب، وتتسع دلالة الآية. وكذا في هذه الآية قال بعدا للقوم الظالمين، الظالمين لمن وبأي شيء وقع ظلمهم لم يذكر، حتى تتسع دلالة الآية فتشمل كل ما يصح أن يدخل ضمن ظلمهم واعتدائهم، وقيل بعدا للقوم الظالمين. والآية الكريمة الحقيقة فيها إشارة إلى مبلغ الحنو والرحمة من نوح عليه السلام، فهو مع أنه نبي وهو بطبعه النبوة تقتضي الرحمة، إلا أنه أيضا مع ذلك أب مشفق على ولده ناصح له، ولكن مع ذلك ما نفع هذا النصح وهذه الشفقة، يعني نوح عليه السلام حتى ولده ما استطاع أن يفعل له شيء، لأن الأمر بيد الله عز وجل، هو الهادي من يشاء وهو المضل من يشاء، ولذلك على المرء أن يعلق رجاءه بالله عز وجل أن يهدي وأن يهدي ذريته وأن يصلحهم ونحو ذلك مع بذل الأسباب المأذون بها. والحقيقة أيضا الآية تدل على أن الجهل بعواقب الأمور وعدم تقديرها حق قدرها يجعل المرء يسيء التصرف. ولذلك ابن نوح ما قدر الأمر حقيقة قدره فأساء التقدير، ولما أساء التقدير أساء التصرف، قال سآوي إلى جبل يعصمه من الماء، فهو لم يقدر هذا الطوفان الذي سيأتي قدره، فظن أن بجبل سيعصمه منه. وهذا الإهلاك الذي أهلكه الله عز وجل لهذه الأمم دلالة عظيمة على قدرة الله عز وجل، وأن الأمر أمره، إذا شاء شيئا وأراده جرى، فأمر السماء أن تمطر والأرض أن تفجر ما فيها من ماء، فما كان منهم إلا أن أغرقهم بتلك الأمواج العظيمة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح عليه السلام لما انقطع، يعني لا زالت الأبوة والحنو والأمل، يرجو أن ابنه لم يغرق، يرجو ذلك مع أن رأى الموج أمام عينه يأخذه، لكن هكذا الأبوة الحانية، رجى أن الابن لم يغرق، ورجى وعد الله عز وجل بنجاة أهله، لأن الله وعده أن ينجيه وأهله والمؤمنين. ولكن مع هذا كله انظروا للأدب مع الله عز وجل، هو لم يصرح بطلبه. هل صرح قال ربي نجي ابني أو احفظ ابني؟ أبدا، وإنما تعرض لمقام الرحمة الإلهية فعرض في طلبه ولم يصرح. مثل، وهذا دأب الأنبياء في أدبهم مع الله عز وجل. وانظروا مثلا أيوب ماذا يقول؟ قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ماذا قال؟ اكشف الضر أو ارفع الضر عني، وإنما عرض بالدعاء. وكذلك نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، ففوض الأمر إليه وعرض بالسؤال ولم يصرح، وهذا من كمال الأدب مع الله عز وجل. قال الله عندئذ له، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك المؤمنين. وهذا يبين عن حقيقة العلاقة في هذا الدين، أنه قائم على مبدأ الولاء والبراء، المؤمنون إخوة بعضهم، وإن كان بينهم مسافات ما بين المشرق والمغرب، وإن اختلفت أجناسهم وأديان وألوانهم وبلدانهم، فيجمعهم أخوة الإيمان. والكافر عدو للمؤمن حتى ولو كان أخاه ابن أمه وأبيه. ولذلك قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، بمعنى إنه عمل عملا غير صالح، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة أخرى، قراءة متواترة، إنه عمل غير صالح، يعني إنه عمل عملا غير صالح، والقراءتان بمعنى واحد. ولما ثم قال عز وجل فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فنهاه الله عز وجل أن يسأله ما ليس له به علم. وعندئذ تبرأ نوح عليه السلام من حوله وطوله، فقال قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تبرأ ولجأ إلى الله وفوض الأمر إليه، لأن الله عز وجل هو العالم بحقائق الأمور، المطلع عليها. ثم قال الله عز وجل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم قليلا ثم يمسهم منا عذاب أليم. بعد أن أهلك الله من أهلك من قوم نوح، ونجى الله نبيه والمؤمنين، أمره بأن يهبط في الأرض بسلام، يعني اهبط مصحوبا بالسلام، متلبسا بالسلام، لا تخاف، لا يصيبك الوجل، بسلام منا. ومصدر هذا السلام هو الله عز وجل، وبركات تحل عليك وعلى أمم ممن معك، وهذه من التبعيضية يعني من بعض الأمم التي معك، وأمم لن تؤمن، ولذلك قال سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذه الآيات الحقيقة تحدد مبدأ مهم في الإسلام، وهو مبدأ الولاء والبراء، إن الولاء للمؤمنين، وأن ما بينهم وبين ما لم يكن على الإيمان فإنه ليس بيننا وبينهم ولاء، حتى ولو كان أقرب الناس. ولذلك قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، حتى لو كانوا أقرب الناس فإنهم لا يوادونهم ولا يوالونهم. ثم نلحظ أيضا في الآية الكريمة مبدأ التسليم لله عز وجل من نوح عليه السلام، لم يجادل ولم يحاج، وإنما قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، وهذا كمال الإنقياد لله والتسليم له وتفويض الأمر له، حتى في أعظم الأمور في نجاة ابنه من هذا العذاب الذي نزل على قوم نوح. قال الله عز وجل معقبا على هذه السورة وانظروا على هذه القصة، وانظروا الربط بما تكلمنا عنه في أول هذه المجالس من أن السورة فيها معنى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حال الأمم الماضية. قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بعد أن ذكر هذه القصة بهذا التفصيل وهذا التوضيح، من أين للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف ذلك وهو أصلا نشأ، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ونشأ في بيئة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وهي قصة نوح في غاية الوضوح وتفاصيل دقيقة عما جرى لنوح. إذن لا بد أن هذا من اللطيف الخبير الحكيم العليم، ولذلك قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، حتى قومك لا يعلمونها من قبل هذا، فاصبر على أي شيء، على ما أمرتك به، واصبر على تكذيبهم، إن العاقبة للمتقين. العاقبة نهاية الأمر ومنتهى، والعاقبة الأمر ومنتهاه هو نصر الله عز وجل لأوليائه، وهذا يجب أن يكون المؤمنون على ثقة منه أن العاقبة للمتقين، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ذكر قصة أخرى من قصص الأمم التي كذبت رسلها، فقال عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال الله عز وجل في أول ما ذكر هذه القصة قال وإلى عاد أخاهم هودا، فذكر أخوته لهم وهي أخوة النسب، يعني أنه أخوهم من قبيلتهم من ديارهم ليس أجنبيا عنهم، وهذا ملحظ مهم في شأن الأنبياء، إن الله عز وجل لم يرسل للأمم نبيا من قوم آخرين لا يعرفونه ولم يظهر فيهم، لا يعرفون أخلاقه وعادته وما كان عليه، بل يبعث فيهم الرسول منهم يعرفون أخلاقه وسيرته، بحيث ما يعرفونه من سابق سيرته يحملهم على تصديقه. ولذلك قال الله عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولذلك قال أخاهم هودا، وفي الآية الأخرى أخاهم صالح، أخاهم شعيب، فينص على هذا الأمر، يعني أنهم يعرفونه وليس رجلا أجنبيا عنهم. قال يا قوم اعبدوا الله، هذا هو الأصل في دعوة الأنبياء، أول ما يدعو الأنبياء إلى الله عز وجل هو الدعوة إلى توحيده، إن هذا هو المقصد، ولأجل ذلك خلق الله الجنة والنار، ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وقام سوق الجنة والنار من أجل التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، الافتراء كما تقدمنا معنى أشد الكذب، يعني إن أنتم إلا مفترون بشرككم وعبادتكم لغير الله تعالى. ثم قال لهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهنا أيضا يؤكد ما أكده نوح من قضية عدم وجود أي مصلحة له في الدعوة إلى الله ولا في تحذيرهم وإنذارهم، بل إنما جاء ليبلغ رسالات الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يعني أي أجر، إن أجري إلا على الله أفلا تعقلون. نعم، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، يعني فعلا هذا افترض أن يقود الإنسان للعقل. لو كان العقل يعلم أن هذا الرجل الذي كان مرضي السير فيه لم يتهمه في عقله ولا في سلوكه ولا في أعماله، يقوم يبلغهم وينذرهم وليس له مقصد، هذا يحمل العاقل على أن يقبل كلامه. ولذلك ناسب أن تختم الآية بقوله أفلا تعقلون. ثم قال تعالى مستكملا كلام هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أمرهم بأول شيء أولا بالاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة، ثم أمرهم بالتوبة. وقد تقدم معنا أن هذين اللفظين إذا قرنا فإن كل منهما يحمل على معنى خاص، فيحمل الاستغفار على طلب المغفرة من الشرك والإقلاع عنه والإقلاع عن المعاصي، ويحمل التوبة على معنى الرجوع، لأن أصل تاب الشيء يعني رجع، فيكون معنى الرجوع إلى الله عز وجل بالتوحيد وعمل الصالحات. وقدم الاستغفار لأنه من باب التخلية قبل التحلية. ثم توبوا إليه. طيب، ما ثمرت هذا الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل؟ تأملوا ماذا يقول. يقول الله عز وجل: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إن الإيمان بالله عز وجل وترك الشرك والحذر منه له أعظم الأثر في حصول الخير والخصب وإنبات الأرض. ولذلك قال: يرسل السماء عليكم مدرارا. المدرار الغزير، والمقصود بالسماء هنا السحاب، يعني يرسل السحاب بمطر غزير مدرار ويزدكم قوة إلى قوته. فذكر من أول آثار الإيمان بالله وطاعته نزول الغيث، وهذا معنى صحيح ورد عن أكثر من نبي، مثل قوله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم، عن نوح: إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولهذا جاء في عن عمر رضي الله عنه أن الناس لما خرجوا يستسقون خرج يستسقي بهم، فصلى بهم ولم يزد على الاستغفار، لم يزد إلا أن قال أستغفر الله، حتى عجب الناس من ذلك، قالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك استسقيت، لأن الاستسقاء طلب السقيا، قالوا: ما رأيناك استسقيت. قال: والله لقد طلبت المطر بمجاديح السماء. المجاديح هي البروج التي يظن معها نزول المطر، يعني استسقيتكم بأعظم سبب للسقيا. ثم قرأ استدلالا على قوله، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، ثم قرأ: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقرأ أيضا هذه الآية: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وهذا أيضا من آثار الإيمان بالله عز وجل. ثم بعد ذلك نستمع إلى موقف قومه بعد أن سمعوا هذه دعوة هود عليه السلام، ماذا قالوا. يقول الله عز وجل: قالوا: يا هود، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. بعد هذا الكلام وهذه الدعوة الواضحة البينة المخلصة ماذا قالوا؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا بحجة واضحة على ما تدعيه، وما نحن بتاركي آلهتنا، يعني تاركي عبادة آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك، بمجرد قولك لن نتركها، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك. الاعتراء اعتراء الشيء يعني إذا نزل به وأصابه، تقول اعتراه هذا الشيء يعني نزل به وأصابه، والمقصود يعني أصابتك آلهتنا بسوء بسبب ماذا؟ بسبب أنك دعوت إلى ترك عبادتها. قالوا لعل الذي بك هذا جنون أو شيء أصابتك به آلهتنا. وأمام هذا الرد الذي يخلو من المنطق والعقل قال لهم نبي الله، قال إني أشهد الله، يعني أشهده على ما سأقول، واشهدوا أنتم أني بريء، أتبرأ مما تعبدون من دونه، أتبرأ من كل آلهتكم التي تعبدونها من دونه، من كل ما يعبد من دون الله، فكيدوني. الكيد تدبير الضر بخفية، يعني يقول اجتهدوا في تدبير مضرتي والكيد بي، ثم لا تنظرون، بدون أي تأخير. فتحداهم، يقول لا تدعوا أي طريقة ولا أي وسيلة لإيقاع الضر والكيد إلا افعلوها بي، فإني لا ألتفت لكم ولا أهتم بكيدكم. لما؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. رجل واحد فرد يقف يتحدى قومه كلهم، القوم الذي وصفهم الله عز وجل بالقوة والبطش والشدة، حتى قالوا من أشد منا قوة، يعني ظنوا أن لا أحد أشد منهم قوة، ورجل واحد فرد فيهم يقوم ويتحداهم هذا التحدي الصريح القوي، ثم كيدوني فلا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية هي مقدمة الرأس، ومعنى أنه آخذ بناصيته يعني أنه متحكم فيها عز وجل، يصرفها كيف يشاء. إن ربي على صراط مستقيم، يعني بعد أن قال إلا هو آخذ بناصيتها يعني متصرف فيها، فلا يقع شيء فيها إلا بأمره وسلطانه، قال ليبين كمال علم الله وعدله، قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني إن ربي على أمر من العدل في قضائه وحكمه وشرعه مستقيم لا عوج فيه، يعني فأمر الله وقضاؤه وقدره وحكمه مستقيم لا عوج فيه، إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال عز وجل فإن تولوا فقد أبلغتكم. تولوا تحتمل أن تكون فعلا مضارعا حذفت التاء ويكون الأصل فإن تتولوا، ويحتمل أيضا أن يكون فعلا ماضيا، فإن تولوا يعني فإن وقع منهم التولي، ويكون ذلك بقصد أخذ العبرة، وإن كان الأول أولى، يعني إن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، وهذا هو المناسب للسياق، وإن كان هذا المعنى والمعنى الثاني كله مروي عن المفسرين. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. فإن توليتم ولم تقبلوا ما أمرتكم به وما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به، يعني الإبلاغ إيصال الشيء، يعني فقد وصلت إليكم الرسالة البشارة والنذارة التامة لا نقص فيها، بلغتكم، وعندئذ تقف مهمتي، أما الهداية والتوفيق والرشاد فهي من الله عز وجل. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. وهذا فيه تهديد ووعيد مبطن لهم بأنهم إن بقوا على كفرهم وإعراضهم وصدهم فإن الله عز وجل سيعاقبهم فيزيلهم من هذا الكون ويأتي بآخرين. ولذلك قال ويستخلف قوما غيركم. وأصل الاستخلاف أن يأتي الخليفة الذي يأتي بعد السابق، اللاحق يأتي بعد السابق. وهذا دلالة على أن الله عز وجل لا يضره إيمان المؤمن ولا كفر الكافر، إذا كفروا يذهب بهم ويأتي بآخرين. وفعلا هذا الذي حصل، فإن الله أذهبهم وأتى بآخرين مكانهم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. وحفيظ هذه الصيغة مبالغة، يعني إن ربي حفيظ لكل شيء، وحفيظ على كل شيء، حفيظ لكل شيء وهو حفيظ على كل شيء. وهو أيضا في قوله إن ربي على كل شيء حفيظ إشارة إلى أن الله عز وجل سيحفظه منهم ومن كيدهم وما يعتزمون القيام به وعملهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بعد أن بين لهم الحق وأوضح لهم المحجة، وبعد أن كذبوا وأعرضوا واستكبروا، هنا انتهى الأمر، فحلت سنة الله عز وجل مع المكذبين. وكما وقع لقوم نوح أن بعد أن كذبوا أن الله أهلكهم وعاقبهم، كذلك ها هو الأمر، ها هي السنة الإلهية تتجدد أيضا مع قوم عاد. فيقول عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. وتأملوا الآن، لما يأتي الأمر سيقع شيئين، إذا أتى أمر الله يعني أمر بالإهلاك سيقع أمر، الأول إهلاك المكذبين والثاني نجاة المؤمنين. ونلحظ أن الله عز وجل قدم ذكر نجاة هود ومن معه قبل الكلام عن إهلاكهم، لأن هذا هو الأهم، نجاة المؤمنين من أولياء الله عز وجل هو المهم. ولذلك قدم ذكره على ذكر هلاك المكذبين، فقال ولما جاء أمرنا يعني ما قضينا به من إهلاكهم وعذابهم نجينا هودا والذين آمنوا معه. وانظروا التعبير بقوله معه، يعني أن المؤمنين نجوا لأنهم مع هود عليه السلام، وهذا فضل صحبة الصالحين وأولياء الله عز وجل، أن فيها النجاة في الدنيا والآخرة. برحمة منا، الباء سببية يعني بسبب رحمة من الله عز وجل. وسبحان الله، يعني ربطت النجاة برحمة الله، ليس لأنه نبي أو لأنهم مؤمنين، فالعمل لوحده ليس سببا للنجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هي رحمة الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إعلان عام لا يدخل الجنة أحد بعمل، يعني مهما تعمل لن يكون السبب تستحق به دخول الجنة. فاستغرب الصحابة قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت مع كمالك وعظم عملك الصالح؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك حتى نجاة المؤمنين هي برحمة الله عز وجل وفضله. ونجيناهم من عذاب غليظ، يعني أو انظر التأكيد الإنجاء مرتين، قال نجينا هودا والذين آمنوا، ثم قال ونجيناهم من عذاب غليظ، فهو إنجاء بعد إنجاء، إشارة إلى عظم العذاب الذي حل بهم. قول ونجيناهم من عذاب غليظ، فهو إن جاء بعد إن جاء ونجاة ونجاة بعد نجاة. ثم قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، تلك الإشارة للبعيد، إشارة لأولئك القوم، إشارة للبعيد، وهي إشارة إلى معهود في الذهن، لأن من قرأ هذه الآيات واستمع لها سيكون قوم عاد ستكون عاد في ذهنه. ولذلك يقول المفسر إن تلك هذه إشارة إلى معهود في الذهن، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. الجحد الإنكار الشديد، الجحد شدة الإنكار يسمى ذلك جحدا. وجحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلهم، كفروا بآيات الله وجحدوها وعصوا رسله ولم يسمعوا لهم ولم يمتثلوا لأمرهم. وتأملوا هنا أنهم قال الله عز وجل وعصوا رسله، مع أن الذي أرسل إليهم واحد، وهذا فيه دلالة على أن التكذيب ببعض الرسل تكذيب بهم جميعا، لأنهم كلهم من مشكات واحدة، فمن كذب بموسى كذب بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك من ديننا الإيمان بكل الأنبياء. ثم قال واتبعوا أمر كل جبار عنيد، قوله عز وجل واتبعوا أمر كل جبار عنيد، هذا وصف لحال المكذبين، يعني المكذب لرسل الله عز وجل المكذب لأنبيائه هذا وصف لا ينفك عنه، أنه جبار وأنه عنيد مصر على طغيانه وظلمه. ثم قال عز وجل وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم، بعد أن أهلكهم الله أتبعهم بأي شيء؟ باللعنة، وهذه اللعنة تتبعها لعنة أيضا في الآخرة. فإذا أهلكهم ثم أتبعهم لعنة في الدنيا ثم أتبعهم لعنة ثالثة في الآخرة. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، على تقدير محذوف، ويوم القيامة لعنة أيضا. ألا، هذا أداة تنبيه تنبه السامع، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، وهم بهذا مستحقون للإبعاد بسبب كفرهم بالله عز وجل، كفرهم لربهم. وتأملوا هنا قال كفروا ربهم، والرب هو المربي لعباده بالنعم، فكفروا من؟ الذي أنعم عليه. وهذا غاية في الجحود، أن يكفر الإنسان من أنعم عليه. ولذلك علق بهذا الوصف، وصف الربوبية، كفروا ربهم، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. بهذا تنتهي قصة عاد مع نبيهم وما فعل الله بهم، وبها نختم هذا المجلس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس مدارسة سورة هود عليه السلام. وقد توقفنا عند قصة عاد وما فعل الله بهم لما كذبوا رسله وكفروا بربهم. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وهنا أيضا قال إلى ثمود أخاهم صالح، تأكيدا على أخوة النسب والقرابة التي تربطهم بنبي الله صالح. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أيضا كما كررنا سابقا على أن الأنبياء أول ما يأتون إلى أقوامهم يؤكدون على هذا المبدأ، مبدأ التوحيد، مبدأ الدعوة إلى العبودية الخالصة لله عز وجل. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا نعبد الله ما لنا من إله غيره؟ قال: هو أنشأكم من الأرض. الإنشاء الإيجاد والإحداث، يعني هو أوجدكم وأحدثكم بعد أن لم تكونوا. هو أنشأكم من الأرض، وهذا في بيان الأصل الذي خلق من الإنسان، لأن الإنسان خلق من تراب، من تربة الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أصل الاستعمار استفعال من الإعمار، والسين فيها والتاء للمبالغة، مثل استمساك، استصحاب، استعمار نفس الشيء، يعني فيها مبالغة في معنى الإعمار هنا. ومعنى استعمركم فيها يعني جعلكم عمارا لهذه الأرض. وكون الله عز وجل جعل الإنسان عامرا لهذه الأرض، معناه أن الله هيأ له أسباب العيش في هذا الأرض، جعلها مهيئة له، يمكنه أن يعيش فيها، يمكنه أن يعمرها. وإذا تأملتم الأرض ستجدون أن فيها كل الأسباب التي تعين الإنسان على الحياة فيها. حتى لو الإنسان رمي في مكان خال لا شيء فيه من وسائل المدنية والحضارة، سيجد أن في الأرض ما يغنيه ويكفيه للحياة، لأن الله جعل هذه الأرض سببا لحياة الإنسان. ومن هذا يعني ما يذهب له بعض العلماء، وإن كان هذا مجرد ظن، أنه لا يوجد كوكب في الدنيا يعيش فيه الإنسان صالح لحياة الإنسان مثل الأرض، بل لا يمكن للإنسان إلا أن يعيش في الأرض. أخذا بمثل هذه المعاني، ولا سبيل إلى الجزم بها، لكن مما قد يستأنس به. ثم قال الله عز وجل: فاستغفروه ثم توبوا إليه. وإذا أمرهم بالاستغفار والتوبة، كما تقدم معنا في شأن في أول السورة وفي قصة عاد، وكذلك في قصة ثمود هنا أمرهم بالاستغفار من الشرك والمعاصي والتوبة إلى الله بالإيمان والتوحيد وعمل الصالحات. إن ربي قريب مجيب، قريب من عباده ومجيب أيضا لهم، فهو قريب منهم يسمع دعاءهم ومجيب لهم، وهذا فيه ترغيب لهم في الانقياد والرجوع إلى الله عز وجل. وبعد أن بين لهم هذا قالوا له جوابا عليه، قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أمام هذا الدعاء الذي دعاهم به، قالوا: يا صالح، إنك قد كنت فينا مرجوا، قد كنا نرجوك قبل ذلك، نرجو أن تكون يعني من أهل المكانة والمقام عندنا، لأنه من رهط له مكانة، سيأتي قوله: ولولا رهطك قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قد كنت فينا سيدا نرجو أن يكون لك مكانة عندنا، لكن لما جئت بهذا الكلام ذهب ما نرجوه منك. وكأن الكلام الذي دعاهم إليه أو قال لهم كأنه كلام منكر يستدعي منهم يعني أن يجيبوه بهذا الجواب. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، طيب ما الذي قاله؟ قال أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، لمجرد أن آباءهم كانوا يعبدون تلك الأصنام عظم عليهم أن يأتي صالح ينهاهم عنها. ثم قالوا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. في آية أخرى وإنا لفي شك، لكن هنا قال وإننا لفي شك، وأصلها من إن تأكيدية وناء الجماعة، فإذا جمع بينهما أدغمت أحد النونين وإنا، لكن فك الإدغام فيها إننا هذا من باب التأكيد، يعني نحن متأكدون تماما أن ما تدعونا إليه أننا في شك مما تدعونا إليه مريب، نحن في شك في تردد من هذا الذي تدعونا إليه، وهذا التردد يوقعنا في أي شيء؟ في أمر أعظم وهو وقوع الارتياب، نحن نرتاب مما تدعونا إليه. وهذا الارتياب الحقيقة لا يوجد باعث عليه ولا سبب له، ما سألهم شيئا من مطامع الدنيا ولا من مقاصدها، فما هناك من حاجة وسبب يدعوهم إلى الارتياب. ولذلك قال لهم جوابا عليهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني على محجة واضحة، على طريقة بينة لا شك فيها لا لبس، وهذه البينة ليست من أحد من الناس وإنما هي بينة من ربي، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني على بينة وبرهان واضح من الله عز وجل. هذا البرهان الواضح سببه ما خصه الله عز وجل به من النبوة والرسالة والاصطفاء والاختيار، على بينة من ربي، وآتاني منه رحمة، وهذه الرحمة أعظمها النبوة، أعظم الرحمة النبوة، آتاني منه رحمة، ويستتبع ذلك أنواع الرحمات التي يعني يمتن الله عز وجل بها على عباده وعلى أوليائه، وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، يعني بعد هذه البينة التي أنا عليها وهذه الرحمة من الله، هل يجوز أن أعصي الله وأتابع هواكم؟ فإن فعلت ذلك فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. وأصل التخسير مصدر خسر، بمعنى يعني لا تزيدونني إلا خسارة، فوق خسارتي لفضل الله عز وجل ورحمته ومنته، فما تزيدونني غير تخسير. ونلحظ أن صالح عليه السلام وهو يدعوهم إلى عبادة الله يذكرهم بفضل الله عليه من إنشائهم في الأرض ومن استعمارهم فيها، وهذا ربط بين قضية العبودية وقضية النعم، وهذا يتكرر كثيرا في القرآن حتى في الآيات التي أخذناها في قصة نوح وقصة هود، كذلك في قصة صالح يربط بين النعم وبين التوحيد، بمعنى أن المنعم هو المستحق للعبادة، كيف الله هو الذي ينعم عليك وتعبد غيره وتدعو غيره وتلتجئ إلى غيره. ونلحظ أيضا أنه قال فاستغفروا ثم توبوا، فعطف بين الاستغفار والتوبة بثم الدالة على التراخي، والتراخي هنا التراخي الرتبي، لأن رتبة التوبة أعلى من رتبة الاستغفار لأنه قرن بينهما، فإذا الرتبة الأولى هي الاستغفار بمعنى الإقلاع عن الشرك والمعصية، ثم أعلى منها رتبة هي الإيمان والطاعة. قال الله بعد ذلك ذاكرا جواب صالح عليه السلام ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. جاء ما يدل على أنهم طلبوا الآية الدالة على صدقه، فقال هذه ناقة الله لكم آية، وقوله ناقة الله من باب الإضافة للتشريف كقولك هذا بيت الله وكعبة الله وحرم الله، فيضاف إلى الله عز وجل من باب التشريف له. قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال هذه ناقة الله لكم آية، علامة واضحة بينة. وأما كيف كانت آية فقد ذكر المفسرون روايات، يعني لم روايات متعددة في معنى الآية. قيل إنها يعني في أصل خلقها وإيجادها فإنها خرجت من حجر، من صخر خرجت كائنا حي، وقيل إن كونها آية عظمها أنها ناقة عظيمة جدا، ليست كالناقة التي كنوق التي يعرفها الناس، ولذلك تشرب هي لوحدها يوما واحدا ولا يشرب الناس معها، والناس كلهم كل قبيلة صالح كلها تشرب في يوم واحد، فإما هذا وإما ذاك أو هذا وذاك معا هو كونها آية من آيات الله. قال ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، دعوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وفي آية أنه قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فلها يوم تشرب فيه هي لوحدها وأنتم لا تشربون، وإنما تشربون من لبنها، ثم في اليوم الآخر تشربون أنتم من الماء وهي لا تشرب، فما صبروا على هذه الحالة وعصوا أمر رسولهم فقتلوها، ولذلك قال عز وجل فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. أصل العقر، الجرح البليغ، وكانوا إذا أرادوا قتل الدابة أو البهيمة يعقرونها، يعني يجرحونها جرحا بليغا حتى ما تستطيع الحركة فيسهل عليهم قتلها، ثم استعمل لفظ العقر في معنى القتل، وهذا هو المعنى المراد، فعقروها يعني قتلوها. وجاء في الآية الأخرى إذ انبعث أشقاها، يعني أشقى القوم، فعقروها، ولما عقروها قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. لما خالفوا أمر الله عز وجل وعقروا الناقة قال لهم نبيهم صالح لكم ثلاثة أيام تتمتعون بها، تتمتعون بالسلامة، ثم يأتيكم بعد ذلك ما وعدكم، لأنهم لما عقروها قالوا أين الذي وعدتنا، أين ما وعدت من عذاب الله، قال بعد ثلاثة أيام يأتيكم العذاب. طبعا وردت روايات عدة عن المفسرين وهي روايات مأثورة عن بني إسرائيل، يعني لا تصح الحقيقة، قالوا أنهم في اليوم الأول تغيرت ألوانهم، في اليوم لها لون ثم اليوم الثاني لها ليوم ثم اللون الثالث اليوم الثالث أصبح لها لون، وهذه كلها روايات لا تثبت، لم يرد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء اليوم الثالث كما قال عز وجل فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وتأملوا يعني أن الآيات التي يبعثها الله عز وجل ويرسلها تأتي على ما طلب الأقوام وأعظم من ذلك، ومع هذا لا يؤمنون ولا ينقادون ولا يقبلونها، ليدل على أن الحقيقة الإيمان والانقياد والقبول لا ترتبط بعظم الآيات بل ترتبط بتوفيق الله عز وجل. ولهذا ماذا قال عز وجل؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي آية أخرى قد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني من لم يشأ إلا توفيقه وهداه ما تغني عنه الآيات ولا النذر وإن عظمت. وهؤلاء جاءتهم أعظم النذر وما قبلوها وما أغنت عنهم شيئا من أمر الله. وهنا نلحظ أيضا أن الله عز وجل بدأ بذكر نجاة صالح والذين معه قبل ذكر هلاك المكذبين، لأن هذا هو الأهم، أن ينجي الله عز وجل أولياءه وأصفياءه. فقال عز وجل فلما جاء أمرنا، يعني قضاؤنا بإهلاكهم وعذابهم، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، يعني بسبب رحمة منا. ومن خزي يومئذ نجيناهم أيضا من خزي ذلك اليوم، والخزي الإهانة. فالله عز وجل أنزل عليهم عذابا أخزاهم وأهانهم. إن ربك هو القوي العزيز. ولا شك أن نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين المكذبين هو مظهر من مظاهر قوة الله عز وجل وعزته. وبعد ذلك قال عز وجل وأخذت الذين ظلموا الصيحة، أخذت الذين ظلموا الصيحة، وهي صيحة العذاب، صيحة تصعقهم فيموتون في مكانهم. ولذلك جاء التعبير بقوله أخذت الذين ظلموا الصيحة، الصيحة القوية التي قطعت الحياة فيهم. ولذلك قال جاثمين، وأخذ الذين، نعم، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وانظروا التعبير بلفظ الجثوم، يعني الجاثم هو المكب على صدره ناحية الأرض، يعني مكب على صدره ناحية الأرض وقد جمع ساقيه، يعني أقرب ما ذكروها لها حال الأرنب لما يجثم على صدره ناحية الأرض. فهي دلالة على أن هذه الصيحة جاءتهم قوية مباغتة، وأنها قطعت حياتهم وهم مكانهم، فما استطاعوا الحركة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وانظر حتى الإنسان في داره، يعني يتوقع السلامة والأمن، يعني أكثر ما يشعر الإنسان بالأمان في بيته وداره، ومع ذلك يأتيهم العذاب في مكان أمانهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. قوله كأن لم يغنوا فيها، أصل غنى بالمكان إذا أقام به، ومنه يسمى مغنى القوم، يعني مكان اجتماعهم، يسمى مغنى القوم يعني مكان اجتماعهم. والمغنى هو المكان الذي يجتمعون فيه. فيقول عز وجل جاءهم العذاب وأهلكهم حتى يظن الظان أنهم لم يقيموا بهذا المكان، كأن لم يغنوا فيه، كأن لم يكن مكانا لأنسهم، لاجتماعهم، لأفراحهم، لمناسباتهم، كأن ما كان هناك أحد. وهذه سبحان الله ديار المعذبين هكذا، إذا رأيت تظن أن ما أحد عاش فيها، كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، وبين علته، وهذا فيه بيان لعلة العقوبة أنهم كفروا ربهم. وانظروا أيضا الربط بين الكفر وبين لفظ الربوبية، فكفروا ربهم الذي تولاهم بالتربية والعناية، فأنعم عليهم ورزقهم، أولا أوجدهم ثم أنعم عليهم، ومع ذلك صرفوا العبادة لغيرهم. ألا بعدا لثمود، يعني بعدا لهم وسحقا بسبب تكذيبهم وكفرهم بالله العظيم. وانظروا في قوله عز وجل وأخذ الذين ظلموا الصيحة. دائما إذا أتاك في القرآن وصف مقرون به حكم أو نتيجة فاعلم أن هذا الوصف علة لذلك الحكم أو النتيجة. فقال وأخذ الذين ظلموا الصيحة. فسبب الصيحة التي أخذتهم علتها ما هي؟ الظلم. بسبب الظلم أخذتهم الصيحة. وهذا كثير في القرآن أن تذكر الأوصاف فيتكون كالعلل للأحكام المترتبة عليها. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وسبحان الله يعني إذا رأيت الأماكن التي ينزل عليها عذاب الله عز وجل تجد أن هذه الأماكن كأن لم يعني يتقلب فيها الناس، كأن لم تقم فيها المدن ولم يتقلب فيها الناس ولم يبيعوا ولم يتجروا ولم يجتمعوا. وانظر يعني إلى أقرب هذه الأحداث التي تحصل في بعض المناطق العالم كالكوارث العظيمة التي تحصل من الزلازل والبراكين ونزول والفيضانات العظيمة تأتي على المكان فتسويه بالأرض كأن أحد ما عاش بهذا المكان وكأن هذا المكان لم يغن به أحد. ولهذا قال كأن لم يغنوا فيها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك بعد أن ذكر هذه القصة وانتهى الكلام عنها انتقل إلى الحديث عن قصة أخرى وهي قصة نبي الله إبراهيم، وفي أثنائها أيضا قصة لوط. يقول عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وتقدم معنا أن قد تفيد التحقيق والتأكيد، يعني قد جاءت الرسل لا شك في ذلك. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وقوله رسلنا معناه أن الرسل الذين أتوه أكثر من شخص، قيل إنهم اثنين وقيل إنهم ثلاثة. جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى يعني مصحوبين بالبشرى، وهذه باء المصاحبة يعني مصحوبين بالبشرى. فلما جاءوا إليه قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. قالوا سلاما على النصب، وقال هو سلام على الرفع. فسلام هذه جملة فعلية وسلام جملة اسمية، ولذلك قال المفسرون إن تحية إبراهيم أفضل من تحية الملائكة، لأن قوله سلام هذه جملة اسمية يعني تسليمي سلام، والجملة الاسمية تدل على الثبات والدوام، فهو سلام لكم ثابت دائم لا يتغير. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وإبراهيم عليه السلام يضرب به المثل في الكرم، إبراهيم عليه السلام كان مضرب المثل في الكرم، وجاءت روايات عديدة جدا في مظاهر كرمه عليه السلام، حتى جاء في بعضها أنه ما كان يأكل طعاما لوحده، لا يأكل طعاما لوحده. ومرة من الرواية قيل إنه كان يقول لخدمه ومواليه أيكم جاءني بضيف فهو حر، فكان كريما. ولذلك أثنى الله عليه ومدح هنا حيث قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يعني مباشرة بسرعة، وهذا يدل على أنه متعود على إكرام الضيف وعلى دخول الضيف. يعني بعض الناس إذا جاءه الضيف يمكن ما دخل عليه في عمره إلا هذا الضيف المرة واحدة، تجده يضطرب ويحتاس ولا يعرف كيف يقوم بحقوق الضيافة، ويمكن يتأخر، وإذا قدم الطعام ما قدمه بشكل لائق. وفي المقابل من تجد إذا جئت إلى شخص معتاد على الأضياف ودخول الناس تجد الأمر عنده عادي، حتى لو تأتيه على أمر على حال لم يستعده ولم يعلم بك لأنه معتاد فلا تجد عنده اضطراب. ولذلك ما أثنى الله عليه، جاءه هؤلاء الأضياف على حين غرة، فأثنى الله عليه حيث قال فما لبث يعني مباشرة أن جاء، ما قدم أي طعام لا، بل جاء بعجل حنيذ يعني عجل مشوي، وهذا دلالته دلالة كرمه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يعني أنكر حالتهم، وأوجس منهم خيفة، تخوف منهم، لأن أصلا الممالحة يعني المشاركة في الأكل هذه توحي بنوع من الطمأنينة والسلام. ومن كان من عوائد الناس أن الطعام أو الشراب إذا قدم أن الضيف يأكل من طعامك ومن شرابك، وإذا امتنع أن هذا الامتناع له سبب، إما أنه مثلا يريد منك حاجة، أو أن بينك وبينه يعني خصومة فلا يريد أن يبقى بينك وبينها ممالحة تمنعه من الانتقام أو تبييت السوء بك. فلما فعلوا لم يأكلوا من طعامه أوجس خيفة وأنكر فعله، ومع ذلك لم يتكلم بهذا ولم يذكره، لكن الملائكة لعلهم يعني رأوا علامات ذلك أو نحو ذلك أو بدأ ذلك في وجهه، لأن الكريم يعني يتغير وجهه إذا لم يؤكل من طعامه وضيافته. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام، قالوا لا تخف، فلما رأى أيديهم قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فكشفوا عن حقيقتهم وأنهم ملائكة أرسلوا من الله عز وجل إلى قوم لوط، أرسلوا من أجل أي شيء؟ من أجل إهلاكهم ومعاقبته. وامرأته مستغربة من هؤلاء الأضياف الذين جاءوا، قائمة، إما قائمة على خدمتهم كما قال بعض المفسرين، أو قائمة تستمع، وهذا حال النساء يعني إذا جاء الضيف، خاصة أبيات القديمة يعني ليس بينها إلا الستر من الأقمشة ونحو ذلك، فتستمع، وامرأته قائمة، كانت أيضا نفس الشيء أصابها من الاضطراب والتوجس ما أصاب زوجها من هؤلاء الأضياف الذين لا يأكلون. فلما سمعت أنهم رسل سري عنها فضحكت، ومعنى الضحك كما هو متبادر للذهن الضحك الطبيعي المعتاد وهو التبسم، ليس كما قال بعض المفسرين أن ضحكت بمعنى حارت، وهذا خلاف ظاهر الآية. فلما ضحكت قال الله عز وجل فبشرناها، يعني على ألسنة ملائكتنا والرسل، بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فعجبت تلك المرأة الصالحة قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يا ويلتا هذا التعجب، قولها يا ويلتا هذا من باب التعجب، وأصل يا ويلتا أصلها ويله، أصل كلمة يا ويلتا أصلها ويله، والألف في آخرها للاستغاثة، إذا أضيفت الألف لها تقول يا ويلها، يعني تستغيث بمن يغيثها، فقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخ، يعني ما كادت تصدق بعد هذا السن بعد أن كبرت وأصبحت عجوزا وزوجها شيخ أن تلد، بل أعظم من هذا ليس فقط أنها تلد، بل بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعقوب ولد من؟ ولد إسحاق، فبشرها الله أن ابنها هذا الذي أنها ستحمل وأن ابنها سيكبر ويتزوج وينجب ولدا تراه اسمه يعقوب، فستعيش فترة طويلة، فقالت يا ولد آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، عجبت من هذا الأمر، فذكروها بأنه لا شيء عجيب على الله عز وجل، قالوا تعجبين من أمر الله، يعني من أمره وحكمه وقضائه، رحمة الله عليكم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، رحمة الله على هذا البيت، بيت النبوة، بيت خليل الله إبراهيم، وبركته عليه، فانظروا يعني كيف أثر حينما يكون البيت بيتا كريما، بيتا يعمره الطاعة والإيمان، كيف تحل البركة والرحمة عليه، وما يعني حلت المشاكل والمصائب في البيوت الناس اليوم إلا لبعدهم عن الدين ولبعدهم عن الاستقامة والطاعة. وملأوا بيوتهم بأنواع الملاهي والمحرمات، فكانت مسرحا تخوض فيه الشياطين وأعوانها، وهجرت بيوتنا كثير، هجرت بيوت كثير منا الملائكة بسبب ما فيها وما يقع داخلها. ولذلك قال يعني، وهذا معنى حينما يقول أهل البيت، ما قال رحمة الله وبركاته عليكم أنتم، لا، أهل هذا البيت، إشارة إلى ما في البيت من الرحمة، لما في البيت من السكينة، لما في البيت من الطاعة. إنه حميد مجيد، يعني كثير الحمد كثير المجد عز وجل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع بسبب هؤلاء الأضياف المجهولين الذين لا يعرفون، وجاءته البشرى بولده إسحاق ويعقوب، يجادلنا في قوم لوط، ولا تذهب الرحمة عن أنبياء الله، سواء في أشد حالاتهم حزنا أو أشد حالاتهم فرحا، تبقى صلة الرحمة فيهم، يعني الفرح بهذه البشارة ما أنساه قضية من؟ قضية قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط، يعني أنهم يعني يسأل الله إنظارهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ويقول ويذكر أسبابا أخرى، يقول فيهم لوط، لذلك قال عز وجل إن فيهم لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها، يعني كأنه يعني يجادل، من وصل به الجدال إلى أن يتمسك بسبب نجاتهم وعدم معاقبتهم، لأن فيهم على الأقل لوط لا تعذبه، وهذا نابع من رحمته بهم. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني بسبب هذه المجادلة الدالة على وصفه الله عز وجل بأنه حليم أواه منيب، ثلاث أوصاف: أولا حليم يعني كثير الحلم، أواه أصل كلمة أواه من كلمة من التأوه، يعني من الذي يكثر التأوه، يصدر منه صوت التأوه، حينما يتأوه الإنسان من الشيء يصدر منه هذا الصوت يسمى تأوه، فإذا أكثر من هذا التأوه قيل له أواه. التأوه قد يكون بسبب التوجع، وهذا التوجع سببه مثلا أسباب كثيرة، لكن هذا التأوه تأوه الأبرار، تأوههم بسبب خشيتهم من الله عز وجل وتعظيمهم له، يعني حال لجوئهم إلى الله عز وجل ودعائهم واستغاثتهم بالله وضراعتهم له يصدر منهم هذا الصوت. ولذلك النبي كان إذا قرأ يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكذلك إبراهيم عليه السلام وصفه الله بأنه أواه منيب، والمنيب هنا الذي رجع، أصل المنيب يعني الراجع، ومعنى هذا أنه كثير ما يرجع إلى ربه عز وجل، يرجع إليه بالاستغفار والتوبة، أو يرجع على نفسه بالملامة عند تقصيرها ونحو ذلك، فهو يرجع على نفسه بالملامة إن قصرت، وكثير رجوع إلى ربه بالتوبة والانقياد إليه عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني لا تتكلم في هذا الأمر، لا تجادل فيه، لما؟ إنه قد جاء أمر ربك، انتهت المسألة، نزل الأمر من الله بإهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. والتنكير العذاب للتعظيم، عذاب عظيم لا يرده شيء، غير مردود، ما يستطيع أحد يرد، لو جمعوا كل ما شاءوا كل قوتهم فإنهم لا يردونها. والآيات الحقيقة فيها ما أشرنا إليه من مبدأ الرأفة والرحمة التي جبل عليها أنبياء الله، ولا سيما شيخ الملة وإمام الحنيفية إبراهيم عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى ما في إبراهيم من الرحمة والشفقة، تذكرون في قصة أسارى بدر، وماذا لما استشار النبي الصحابة، أبو بكر قال يا رسول الله قومك استبقهم وخذ منهم الفداء، عمر قال لا اقتلهم يا رسول الله حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا شيء لهؤلاء، فأخذ بناحية الشدة معه. فنزل الله عز وجل بتصديق كلام عمر، ولذلك قال ما كان للنبي أن يكون له أسرى. النبي مال إلى رأي أبي بكر، فقال وقال له يا أبا بكر، وقال له مثلك يا أبا بكر مثل كمثل إبراهيم عليه السلام إذ قالها فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ما قال فأهلك أو عذبه، وإنما قال فإنك غفور رحيم. ومثل الحديث بطوله، ومثل عمر بموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك يعني بعد قول بعد أن استمع إلى جدال إبراهيم عليه السلام، قال الله يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلا مجال للجدال ولا مجال للشفقة بهم ولا للرحمة بهم، لأنهم فعلوا من الأفعال التي تستوجب أن يعاقبوا وأن تنزل عليهم العقوبة من الله عز وجل. ولذلك سيأتي في الآيات التي تليها مباشرة بيان قصة لوط عليه السلام، والسبب الذي من أجله قال الله عز وجل إنهم آتيهم عذاب غير مردود. لماذا العذاب الذي أن سيأتيهم عذاب لا رجعة فيه ولا رجوع عنه، كما ستبين ذلك الآيات الكريمة. وهذا إن شاء الله عز وجل ما سنتناوله في المجلس السادس بإذن الله عز وجل وتوفيقه. وقبل أن نختم هذا المجلس، إذا كان لأحدكم سؤال أو تعليق عن الآية الكريمة أو الآيات. نعم، تعلمون أنه تزوج عليه الصلاة والسلام زوجتين، أم إسماعيل وأم إسحاق، هاجر وسارة. نعم، يعني ليس فيه يحضرني جواب عن هذا، عن عدم ذكر الباء، لكنه يتعدى بنفسه الكفر، لفظ الكفر قد يتعدى بنفسه مباشرة كفر هذا الأمر، ولعل عدم وجود الباء دلالة على أن هذا الكفر يعني كفر بالله مباشرة، وهو أبلغ في ذمهم، كفروا الله، لعل من هذا الباب أن يكون أبلغ في هذه الصورة. وإن كنت يعني لا أجزم بهذا، لكنه من حيث اللغة يجوز أن يتعدى بنفسه أو يتعدى بحرف الباء. نعم، يعني هذا الذي يظهر، لأن وإن كان ليس يعني نصا في الآية، لكن معنى بشرناها بإسحاق، يعني بشرناها بمولد إسحاق، وبشرناها أيضا بيعقوب. ممكن يقال والله أنها يعني بشرها الله بأن هذا الابن سيكون له أبناء بعد ذلك، صحيح هذا الكلام وهذا معتاد، يعني لا يحتاج أن يبشر به، لولا أنها سترى هذا الابن يكون هذا المعنى الخاص، وإن كان ليس يقينيا وإنما هو التماس. نعم، إخبار عن أول هذا الأمر. ولذلك لما جاء وفد اليمن إلى النبي يسألونه، قال عن هذا الأمر كيف كان، يعني أول ما كان أمر وجود الكون، وجود الخلق كيف كان، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء قبله. وهذه الآية تخبر أيضا بحقيقة الأمر، يعني هي تخبرك بكيف كان الحال عليه. لا شك أن المعصية التي يستحق بها العقوبة أن يغرق، وهي الكفر بالله، ولذلك قال ليس من أهلك. نعم نعم يعني بعد ذلك أخبر عز وجل بهذا، لكنها ذكرت في التحريم في سورة التحريم. طبعا القصص القرآني لا يذكر في كل موضع كل التفاصيل، في موضع يذكر تفصيلا معينا وفي موضع آخر يذكر تفصيلا آخر. لعل نرجع الأسئلة إلى المجلس القادم مراعاة للوقت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.